يقول أيضا: إنني عندما أصلي تتبادر إلى ذهني أفكار شتى عند الركوع أو السجود أو القيام، وأحاول التخلص من التفكير بهذه الأشياء للعلم أنها قد تكون تافهة وسرعان ما تعود، خاصة إذا حصلت من أمر من الأمور وقمت للصلاة، فإني وبدون قصد مني أفكر في هذا الأمر أو تلك المشكلة أثناء الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ وهل علي إثم؟ وما الوسيلة للتخلص من هذه المشكلة؟ وهل صلاتي مقبولة؟ ينبغي المؤمن إذا قال في الصلاة أن يستحضر أنه بين يدي الله وأنه يعبده كأنه يراه، حتى تزول عنه الوساوس والأفكار الرديئة. النبي عليه السلام لما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فينبغي لك أيها المؤمن، وهكذا المؤمنة، ينبغي للجميع استحضار عظمة الله عند الدخول في الصلاة، ويستحضر أنه قائم بين يدي الله يرجو رحمته ويخشى عقابه ويتلو كتابه العظيم. فينبغي له في هذه الحال أن يجمع قلبه على الله، ويحضر بقلبه بين يدي الله حتى تبتعد عنه الوساوس، وحتى تزول عنه الأكفار الرديئة. فإن الشيطان عند ذكر الله يخلص، وعند الغفلة يأتي ويحضر. فينبغي لك يا عبد الله أن تستحضر عظمة الله بقلبك، وتذكر الله بقلبك مع لسانك، وأن تجتهد في البعد عن هذه الأكفار الرديئة والوساوس التي تبتلى بها. ومن ذلك إذا كثر عليك هذا الأمر تتفع يسارك، تنفث عن يسارك مرات، ولو أنك في الصلاة وتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أوصى النبي بهذا عثمان بن العاص. فإن اشتكى علي عثمان بن أبي العاص أنه يجد هذه الوساوس في الصلاة، فأرشده إلى أن ينفث عن يساره 3 مرات ويتعوذ بالله من الشيطان، ففعل ذلك وزالت عنه الوساوس. فأنت يا أخي مثل ذلك، إذا اشتدت فيه الوساوس فانفث عن يسارك، وأنت ولو أنت في الصلاة ولو كنت في الصلاة انفث عن يسارك 3 مرات وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويزول عنك إن شاء الله. ولكن إذا حضرت في الصلاة بقلبك واستحضرت عظمة الله وأنك بين يديه، فإنه بإذن الله يزول عنك الوسواس وتزول عنك الأفكار الرديئة. أما الصلاة فصحيحة، الوسوسة لا تبطل الصلاة، بل الصلاة صحيحة. ولكن إذا فعل الإنسان ما يبطل عنده الصلاة بسبب الوسواس والسهو يسبب السهو، مثلا إذا قام عن الشهد الأول ناسيا، أو نسي التسبيح في الركوع والسجود ناسيا، أو نسي أن يكبر التكبيرات التي بعد الإحرام مثل تكبيرة الركوع تكبيرة السجود ناسيا، فهي نسبة السهو قبل أن يسلم. أما التكبيرات الأولى فلا بد منها، ركن لا بد منها، ما تسقط لا سهوا ولا غيره. فالذي لم يأتي بالتكبيرات الأولى لا صلاة له. أما التكبيرات الأخرى فإنها واجبة على الصحيح، وإذا سهى عن شيء منها وجب عن سجود السهو. وهكذا لو تركت الشهد الأول ناسيا وقام إلى الثالثة ولم يجلس، فإنه يسجد السهو قبل أن يسلم ركعتين، يسجد سجدتين قبل أن يسلم، يكفيه ذلك. وهكذا لو نسي ركوعا أو سجودا ساهيا فإنه يرجع، إذا كان في آخر الركعة يرجع فيتمم ركعته. فإن لم يتذكر إلا بعد ذلك في ركعة أخرى أتى بركعة بدلا منها، أتى بركعة بدلا من الركعة التي ترك ركوعها ساهيا أو سجودها ساهيا. والحاصل أنه يحارب الشيطان بالحضور بين يدي الله بقلبه، وتذكر عظمة الله، وجمع قلبه حول الله سبحانه وتعالى، حتى يزول عنه الوساوس وحتى تزول الأفكار الرديئة. وهذا السهو الذي قد يعرض له والأفكار لا تبطل صلاته لكن تنقصها وتضعفها. فعليه يستعين بالله، وأن يسأله التوفيق والهداية والعون على الشيطان، وأن يستعين بالله من الشيطان أيضا ولو في أثناء الصلاة إذا كثر عليه الوسواس. نسأل الله لجميع الهداية. نعم.